له سحائب جود في أنامله أمطارها الفضة البيضاء والذهب يقول في العسر إن أيسرت فانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب حتى إذا عاد أيام اليسار له رأيت أمواله رأيت أمواله في الناس تنتهب. وبعد أخي المستمع الكريم،